الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في الرجاء، قال: الدرجة الثالثة رجاء أرباب القلوب، وهو رجاء لقاء الخالق الباعث على الاشتياق المبغض المنغص للعيش المزهد في الخلق. العجب بعد أن يعني يذكر أن من ضمن درجات الرجاء رجاء الله سبحانه وتعالى، رجاء لقاء الله عز وجل، أن يجعل من أول كلامه أنه من أضعف المنازل. كيف ولقاء الله عز وجل ورجاء لقائه صفة خلاصة أهل الإيمان المحسنين الذين يحبون لقاء الله سبحانه وتعالى ويشتاقون إليه. وسأله النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. قال ابن القيم يعني رجاء لقاء الخالق الباعث على الاشتياق، يعني هذا الرجاء هو الذي يؤدي إلى حصول الشوق في القلب، وهذا الرجاء يبغض للإنسان عيش الدنيا، يبغض للإنسان وينغص عليه الركون إلى هذا العيش والاطمئنان به. ليس أنه يتمنى الموت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا تمني الموت، وإنما سأل الله، إنما سأل يعني أمرنا أن يسأل أحدنا ربه أن يحييه ما كانت الحياة خيرا له، وأن يتوفاه ما كانت الوفاة خيرا له. في نفس الدعاء الذي طلب وسأل فيه لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، لكن المقصود أنه ينغص عيش الدنيا، ينغص على الإنسان أن يعيش لأجل الشهوات والإرادات الفاسدة، ويبغض أن تكون همته في الدنيا مثل هذه الشهوات. لو وجد من نفسه لحظة ميل إلى هذه الشهوات لتنغص عليه حاله، تكدر، لو قضى وقتا أكثر مما يحتاجه في إرادات الدنيا يتنغص عليه عيشه، ويبغض هذه الطريقة في الحياة ويسأمها ويبادر بالفرار منها، ويزهد في خلق الله عز وجل، يزهد فيهم جميعا، لأنه يتطلع إلى ما هو أعظم وأعلى، لا يلتفت إلى الخلق. وهذا كله من أسباب الحب والإخلاص والمراقبة ويعني زوال السمعة والرياء، لأنه زاهد في الخلق متطلع إلى ما هو أعظم. هناك من ينظر إلى، يعني لو تخيلت رجلا يريد أن يقابل أحد الملوك، فهل في طريق سيره وقد علم قرب اللقاء هل يمكن أن يتطلع إلى زبال القصر مثلا، أو إلى الحارس الذي يحرس كلاب البيت ويقول سوف كيف يراني هذا الرجل، سوف يراني هذا الزبال بهيئة حسنة، سوف تعجبه الملابس التي ألبسها، سوف يراني هذا حارس الكلاب مثلا بطريقة سوف يمدحني أو سوف يذكرني، وهو ذاهب ومتأهب للقاء الملك، لن يعمل إلا للقاء الملك. ولذلك إذا استحضر العبد أنه يلقى الله سبحانه وتعالى يزول عنه الشغل بالخلق ومدحهم، ويزول عنه الاهتمام بمدحهم وذمهم، ولا يعبأ بهم على الإطلاق، وهو يعلم أنهم في هذا المثل الذي ضربناه دون الزبال ودون حارس الكلب. قال ابن القيم: هذا الرجاء أفضل أنواع الرجاء وأعلاها. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. هذا الرجاء هو محض الإيمان وزبدته، وإليه شخصت أبصار المشتاقين، ولذلك سلاهم الله تعالى بإتيان أجل لقائه، سلاهم صبرهم بأن أجل الله لآت، بأن قال: فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. يعني سوف يأتي هذا قطعا واقيلا، فاصبروا على مصاعب الدنيا حتى تلقوا ربكم. قال: وضرب لهم أجلا يسكن نفوسهم ويطمئنها. والاشتياق هو سفر القلب في طلب محبوبه. واختلف المحبون هل يبقى الشوق عند لقاء المحبوب أم يزول، على قولين. فقالت طائفة: يزول، لأنه إنما يكون مع الغيبة، وهو سفر القلب إلى المحبوب، فإذا انتهى السفر واجتمع بمحبوبه وضع عصا الاشتياق عن عاتقه، وصار الاشتياق أنسا به ولذة بقربه. وقالت طائفة: بل يزيد ولا يزول باللقاء. قالوا: لأن الحب يقوى بمشاهدة جمال المحبوب أضعاف ما كان حال غيبته، وإنما يواري سلطانه فناء وإنما يواري سلطانه فناءه ودهشته بمعاينة محبوبه، حتى إذا توارى عنه ظهر سلطان شوقه إليه. وهذا هو الصحيح، لأن أهل الجنة يرون ربهم مرات في الجنة، وليس أنهم يرونه في كل لحظة. وقد وردت الأحاديث أنهم أشوق شيء إلى الجمعة من أجل رؤية الله سبحانه وتعالى. قال: ولهذا قيل: وأعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام. وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة وتوابعها في كتابنا الكبير في المحبة، وفي كتاب سفر الهجرتين وطريق الهجرتين، وسنعود إليها إذا انتهينا إلى منزلتها إن شاء الله تعالى. وقول المنغص للعيش: لا ريب أن عيش المشتاق منغص حتى يلقى محبوبه، فهناك تقر عينه ويزول عن عيشه تنغيصه. كذلك يزهد في الخلق غاية التزهيد. كما ذكرنا المقصود من العيش هنا عيش الدنيا، إرادات الدنيا، يتكدر عليه عيشه إذا قضى عمره فيه في هذه الرغبات. أما أنه في لذة العبادة وفي حلاوة الطاعة ويجد طعم الإيمان، فعيشه أسعد العيش في هذه الدنيا، وليس أنه منغص، لكن عنده خوف ورجاء، عنده قلق يسكن بذكر الله سبحانه وتعالى. ليس أنه منغص العيش على الدوام، فإن هذا ليس من حال أهل الإيمان، بل كما قال الله عز وجل عنهم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال: وكذلك يزهد في الخلق غاية التزهيد، لأن صاحبه طالب للأنس بالله والقرب منه، فهو أزهد شيء في الخلق، إلا من أعانه على هذا المطلوب منه وأوصله إليه، فهو أحب خلق الله إليه، ولا يأنس من الخلق بغيره. يعني أنسه بمن من الخلق؟ بمن يقربه إلى الله، يجد أنسا وحبا أن يجالس وأن يساكن وأن يعيش مع من يقربه إلى الله، ولا يسكن إلى سواه. فعليك بطلب هذا الرفيق جهدك أو جهدك، فإن لم تظفر به فاتخذ الله صاحبا، ودع الناس كلهم جانبا. وينفع الواحد يقول اتخذ الله صاحبا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الصاحب في السفر. وقال: صاحبنا وأفضل علينا. سمى سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا: ربنا صاحبنا وأفضل علينا، يعني كن معنا يا رب. فاتخذ الله صاحبا، يعني كن مع الله فيكون الله معك، هذا معنى المعية. فإن وجدت من يعينك على طاعة الله ويقربك إلى الله ويحببك فيه وفي الطريق إليه، فهذا الذي تتخذه صاحبا. إن لم تجد فاتخذ الله صاحبا، ودع الناس كلهم جانبا. مت بداء الهوى وإلا فخاطر، واطرق الحي والعيون نواظر. لا تخف وحشة الطريق إذا جئت، وكن في خفارة الحب سائر. واصبر النفس ساعة عن سواهم، فإذا لم تجب لصبر فصابر. وصم اليوم واجعل الفطر يوما فيه تلقى الحبيب بالبشر شاكر. وافطم النفس عن سواه، فكل العيش بعد الفطام نحوك صائر. وتأمل سريرة القلب، واستحي من الله يوم تبلى السرائر. واجعل الهم واحدا، يكفيك الله هموما شتى فربك قادر. وانتظر يوم دعوة الخلق إلى الله ربهم من بطون المقابر، واستمع ما الذي به أنت تدعى به من صفات تلوح وسط المحاضر، وسمات تبدو على أوجه الخلق عيانا تجلى لكل تجلى على كل ناظر. يا أخ اللب إنما السير عزم ثم صبر مؤيد بالبصائر، يا لها من ثلاثة من ينالها يرقى يوم المزيد فوق المنابر، فاجتهد في الذي يقال لك البشرى بذا يوم ضرب البشائر، عمل خالص بميزان وحي مع سر هناك في القلب حاضر. مت بداء الهوى وإلا فخاطر، يعني سر في طريق الحق ولو كانت هناك مخاطر عظيمة، إن لم تسر فسوف تموت بداء الهوى. الأهواء تقتل القلوب، الشهوات تدمر النفس الإنسانية، تريد أن تنطلق فخاطر وتحمل وضحي واطرق الحية والعيون نواظر. يعني كأنه يشبهه بإنسان حيهجم على في غزوة مثلا أو نحو ذلك، وقدام الناس سوف يدخل على الحي الذي يريده، ولو كان الناس ينظرون إليه سوف يسير إلى طريقه حتى ولو كان الناس كلهم يتربصون به. لا تخف وحشة الطريق إذا جئت، وكن في خفارة الحب سائر، يعني إذا كنت وحدك غريبا ليس هناك من يسير معك، يكفيك أنك تحب الله والله يحبك، فهذا سوف يكون حارسا لك. حب الله عز وجل لك خفارة، خفارة يعني زي جوار، خفير يعني حارس، الله عز وجل يحرسك إذا كنت محبا. واصبر النفس ساعة عن سواهم، عمن سوى الله عز وجل، الجمع هنا للتعظيم. واصبر النفس ساعة عن سواهم يعني لا تريد غير الله عز وجل، اصبر النفس ساعة عن سواهم، فإذا لم تجب لصبر نفسك مش رد تصبر، فصابر يعني مرنها على الصبر، ملهاش حل تاني، لابد أن تصبر هذه النفس وتصابرها. تفاعل فاعل بمعنى طلب الفعل، إذا لم تجب من نفسك بالصبر فعودها عليه تدريجيا، وصوم اليوم، صوم عن الشهوات، امتنع من الشهوات، واجعل الفطر يوما فيه تلقى الحبيب بالبشر شاكر، تلقى الله سبحانه وتعالى الذي تحبه، سوف تجد هناك كل ما يسرك من ما تلذ الأنفس مما وفيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فسوف تجد كل ما تريد. فامتنع اليوم عن الشهوات المحرمة، ويوم القيامة سوف تلقى الحبيب بالبشر، سوف يكون هناك يعني بشرى لك، ويضحك الله عز وجل لعباده المؤمنين ويشكر لهم عملهم، وأنت كذلك سوف تكون شاكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى عليك بأن وفقك للسير في هذا الطريق. وافطم النفس عن سواه، فكل العيش بعد الفطام نحوك صائر، يعني سوف تطلبك الدنيا إذا أنت أخلصت نيتك لله عز وجل. افطم النفس عن سواه، لا تجعل نفسك يعني تعتاد غير محبته وذكره عز وجل وعبادته سبحانه وتعالى. إذا فطمت نفسك ومنعتها عن هذه الشهوات الدنيوية المحرمة، فكل العيش بعد الفطام، بعد أن تصل إلى تعود النفس على ترك الحرام، سوف تأتيك الدنيا وهي صاغرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأتته الدنيا وهي راغمة. العيش إليك سوف يصير، أنت بعد أن كنت تطلب الدنيا وتتطلع إليها، إذا فطمت نفسك عنها هي التي تأتيك. من أصبح والآخرة نيته جمع الله له شملا، وجعل غناه في قلبه وقال وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة. وتأمل سريرة القلب واستحي من الله يوم تبلى السرائر. فتش في نفسك عن أعمالك الباطنة واستحي أن يرى الله عز وجل منك أمرا يكرهه في سريرة قلبك. يوم تبلى السرائر يوم تختبر الضمائر والقلوب والأحوال الباطنة، والناس قد يظهر لهم حال ظاهر، لكن الله عز وجل إنما يحاسب على أعمال القلوب. واجعل الهم واحدا، هم الآخرة، إرادة وجه الله والدار الآخرة. يكفيك الله هموما شتى، كل هموم الدنيا سوف تزول، سوف يكفيك الله عز وجل إياها، سوف يتكفل لك بها طالما أنك تريد وجهه، طالما تريد مرضاته. فربك قادر على أن يكفيك كل هذه الهموم. هو نفس ده يعني صياغة شعرية لمعنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح والآخرة نيته جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وكذلك الحديث الآخر على ضعف سندي وصحة معناه: من جعل الهم هما واحدا كفاه الله سائر الهموم، ومن تفرقت بهم الدنيا فلا يبالي الله في أي أوديتها هلك. أو كما قال: قال وانتظر يوم دعوة الخلق إلى الله ربهم من بطون المقابر. يعني اجعل همك هو هذا اليوم، لقاء يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، يوم ينادى الناس من الأجداث ويخرجون من القبور. له دعوة الحق سبحانه وتعالى، وقال: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. تخرجوا من الأرض إذا أنتم تخرجون، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يسرعون. واستمع ما الذي به أنت تدعى به من صفات تلوح وسط المحاضر. أمام كل الحاضرين سوف تلوح الصفات، إما أن يقال هذا مؤمن أو هذا كافر أو هذا ظالم، وينادى على رؤوس الأشهاد بالصفات وليس بالوظائف الدنيوية ولا الغنى والفقر ولا غير ذلك، وإنما صفات وسمات تبدو على أوجه الخلق عيانا. هذا أسود الوجه، هذا من شدة الظلم والشرك، وهذا مستنير الوجه، سمات تبدو على أوجه الخلق عيانا يرونها بعيونهم، تجلى على كل ناظر، تظهر وتظهر لكل من ينظر. سوف يرى الناس أحوال القلوب ظاهرة على الوجوه، كل من ينظر يعرف. يا أخ اللب، يا أخ العقل، يا من له عقل، يا صاحب العقل، إنما السير إلى الله عز وجل ثلاثة أمور: عزم، عزيمة قوية وإرادة، ثم صبر، صبر على الحق وملازمة لطريق الحق، لأن أحيانا هناك عزيمة تنخرم بعد حين، لكن لابد أن تصبر وتستمر في السير، مؤيد بالبصائر، وهو الثالث: لابد من علم، لابد من بصيرة تبصرك بالطريق. إرادة، قوة عملية محركة، بصيرة، قوة علمية مبصرة، صبر، استمرار في السير. يا لها من ثلاثة، هذه الثلاثة من ينالها؟ الحمد لله، حديث مسلم. يا من ينالها، من ينال هذه الثلاثة؟ يرقى يصعد يوم المزيد، يوم الجمعة في الجنة الذي يسمى يوم المزيد، فوق المنابر، منابر النور التي أعدها الله عز وجل لأوليائه حول عرشه. فاجتهد في الذي يقال لك البشرى بذا، اجتهد في السير على طريق الحق حتى تكون من أصحاب البشرى بهذه الفضيلة العظيمة يوم المزيد، يوم ضرب البشائر، يوم القيامة التي يبشر الذي يبشر فيه المؤمنون بأنواع البشائر. هذا الذي أمره به هو: اجتهد في الذي يقال لك البشرى بذا، حتى تبشر بهذا. ما الذي تجتهد فيه؟ الذي أقوله لك: عمل خالص بميزان وحي، عمل خالص بميزان وحي، عمل صالح خالص لوجه الله على وفق الشرع. إذن لابد أن تعمل وأن يكون العمل خالصا لوجه الله بميزان وحي الاتباع للشرع مع سر هناك في القلب حاضر هو الإيمان. إذا كان في الباطن إيمان فهذه الثلاثة الإيمان الإخلاص الاتباع بها يقبل العمل وبه ترتفع في المنازل عند الله عز وجل. قال فصل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرغبة. قال الله عز وجل يدعوننا رغبا ورهبا. الفرق بين الرغبة والرجاء أن الرجاء طمع والرغبة طلب فهي ثمرة الرجاء. فإنه إذا رجى الشيء طلبه والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف، الخوف يؤدي إلى الهرب. يعني يقول إن الرغبة رجاء مع حركة مع طلب. في الحقيقة أن الرجاء والرغبة يعني الرجاء الشرعي متلازم مع الرغبة، قد يعبر كل منهما عن الآخر كما قال عز وجل يدعوننا رغبا ورهبا، فكأنها كما قال وادعوه خوفا وطمعا، فكلاهما متلازم إذا كان مستكملا. الرجاء والطمع، الرجاء والرغبة متلازمان إذا كان كل منهما قد استكمل على وفق الشرع، لأن الله قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فجعل الراجين قد عملوا فعلا وليس مجرد طمع في القلوب دون حركة، والله أعلم. لكن إذا اجتمع الرجاء والرغبة فهذا الذي فرق به. يقول فمن رجى شيئا طلبه ورغب فيه، ومن خاف شيئا هرب منه. والمقصود أن الراجي طالب والخائف هارب. قال صاحب المنازل الرغبة هي من الرجاء بالحقيقة، لأن الرجاء طمع يحتاج إلى تحقيق، والرغبة سلوك على التحقيق، ونفس المعنى الذي ذكره، طمع يحتاج إلى تحقيق، رجاء طمع لابد أن ترى له حقيقة، والرغبة هي السير على هذه الحقيقة. حقيقة الرجاء هي الرجاء بالحقيقة، الرغبة هي من الرجاء بالحقيقة. في حقيقة الأمر أن الرغبة هي من الرجاء، لكن حقيقة الرجاء بمعنى رجاء حقيقي كامل. يقول أي الرغبة تتولد من الرجاء لكنه طمع وهي سلوك وطلب. وقول الرجاء طمع يحتاج إلى تحقيق أي طمع في مغيب عنه مشكوك في حصوله، في مشكوك في حصوله، وإن كان متحققا في نفسه كرجاء العبد دخول الجنة، دخول الجنة، فإن الجنة متحققة لا شك فيها، وإنما الشك في دخوله إليها وهل يوافي ربه بعمل يمنعه منها أم لا، بخلاف الرغبة فإنها لا تكون إلا بعد تحقق ما يرغب فيه. لا، وهذا فيه نظر، هذا الشرح والله أعلم. قوله إنها لا، إن الرغبة لا تكون إلا بعد تحقق ما يرغب فيه، ومن الذي يتحقق دخول الجنة ولا يزال يشك في دخوله إلى آخر اللحظة حتى يسمع البشارة من رسل الرب تبارك وتعالى من الملائكة، وحتى يسمع النداء من الله عز وجل يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ادخلوا الجنة. وإلا فالأنبياء على علو منازلهم يقولون نفسي نفسي يوم القيامة. ولذلك قوله أن الرغبة لا تكون إلا بعد تحقق ما يرغب فيه، هو متحقق من وجود الجنة ولا يتحقق في الدنيا من حصولها، لكن المقصود والله أعلم وأعلم أن الرغبة رجاء يحتاج إلى أن ترى حقيقته، لأن الحقيقة هي الشيء الكامل، الشيء الكامل على الحقيقة، والرجاء يستلزم هذه الحركة إذا كان كاملا. كما ذكرنا أن الله جعل الراجين حق الرجاء قد تحركوا بالإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فحقيقة الأمر أن الرغبة هي رجاء كامل أدى إلى حركة وطلب وسلوك فعلي، سلوك على التحقيق، على أن يحقق الرجاء على الكمال، الله أعلم. يقول فالإيمان في الرغبة أقوى منه في الرجاء، فلذلك قال والرغبة سلوك على التحقيق. يقول هذا معنى كلامه وفيه نظر. ابن القيم يعني فسر كلامه هذه الطريقة مع أن هذا التفسير نفسه فيه نظر. يقول فإن الرغبة أيضا طلب مغيب، طلب شيء غائب وهو على شك من حصوله، فإن المؤمن يرغب في الجنة وليس بجازم بدخولها. فالفرق الصحيح أن الرجاء طمع والرغبة طلب، فإذا قوي الطمع صار طلبا، إذا اكتمل تحرك ولا بد. كلام صاحب المنازل في الحقيقة عند التأمل أقرب إلى الذي صححه ابن القيم من الكلام الذي فسره أولا ثم قال فيه نظر. إلا أن يكون القيم قد اطلع على هذا التفسير من كلامه، ولكن هو لم يذكر أن هذا هو الذي شرحه، هو لم يذكر هذا الشرح الذي قال أنه أن الرغبة لا تكون إلا بعد تحقق ما يرغب. كما ذكرنا المؤمن وهو في الدنيا راغب ويدعو الله راغبا ورهبا وهو لم يتحقق دخول الجنة، لا ما هو بيقول ما هو الرجاء حاصل كذا كذلك، ما الجنة موجودة جزما سواء طلبتها أو لم تطلبها. نعم بس الرجاء ان هو بيقول الشيء طمع في مغيب عنه مشكوك في حصوله، بيقول الشك في دخوله في الجنة. طب الشك ده حاصل في الرغبة قطعا ويقينا. يقول الرغبة على 3 درجات. الدرجة الأولى رغبة أهل الخبر، تتولد من العلم فتبعث على الاجتهاد المنوط بالشهود، وتصون السالك عن وهن الفترة، وتمنع صاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرخص، إلى غثاثة الرخص. استغفر الله. له معنى صحيح يمكن أن يحمل عليه هذا الكلام. أولا رغبة أهل الخبر الذين صدقوا الأخبار الواردة في الكتاب والسنة، تتولد من العلم، كلما علم الأخبار الدالة على نعيم أهل الجنة راغب في هذه في حصول في دخول الجنة، راغب فيما عند الله من الثواب في أخبار الكتاب والسنة، فتبعث هذه الرغبة على الاجتهاد المعلق المنوط يعني المعلق بالشهود، ليس أنه كيعني شيء غائب. نعم هو غائب لكن من شدة استحضاره في القلب كأنه يشهد، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كذلك في أمر طلب الجنة كأنه ينظر إليها من تحققه ويقينه بوعد الله وبخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تبعث على الاجتهاد المنوط بالشهود، اجتهاد يجعله يعبد الله كأنه يرى الجنة والنار، ويعبد الله كأنه يراه، ويعبد الله سبحانه وتعالى كأن الملائكة على يعني تحيط به، ويعبد الله عز وجل ويستحضر ما كان عليه الرسل كأنه معهم في مواقفهم. وإذن كل الركن من أركان الإيمان يستحضره كأنه حاضر أمامه ليس غيبا. القرآن قد جلى لنا الأمر، فمن استحضر معاني القرآن حصل له هذا الإحسان في عبادة الله عز وجل وفي سائر أركان الإيمان كأنه يراها، كأنه كما ذكرنا يستحضر في كل لحظة وجود الرقيب العتيد على يمين عن يمينه وعن شماله، ويستحضر قرب يعني كثرة عبادة الملائكة وكيف أنهم بين راكع وساجد وقائم، ويستحضر كما ذكرنا مواقف الرسل وصفاتهم العظيمة كأنه يصحبهم، ويستحضر الإيمان باليوم الآخر كأنه يشهد الميزان والصراط والجنة والنار ومواقف الحساب، ويستحضر كل أركان الإيمان بالشهود. يقول تبعث على الاجتهاد المنوط بالشهود، وتصون السالك عن وهن الفترة. الرغبة والرجاء الصادق والطمع الأكيد في مرضات الله عز وجل تصون من يسير في طريق الله عن الوهن والضعف الذي يحصل بسبب الفتور. الفترة الفتور يصيبه أحيانا فيصان عن هذا الوهن، حتى لو أصابته فترة لا يزال مجتهدا لعظيم الرغبة، لأن عنده رغبة صادقة يقينية، فهو حين يحصل له فتور لا توقف عن العمل، ولا يحصل له هذا الوهن والضعف في الطلب بسبب هذا الفتور، سرعان ما يزول عنه الفتور في العبادة، لأن لكل شيء ترى ولكل شيء شرى ولكل شرة فترة. فتور هناك فتور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يغان على قلبي، ولكن المؤمن لا يصيبه الوهن بسبب هذه الفترة، وفترته لا تنزل به إلى الحضيض. وقت فتوره هو ما زال مرتفعا جدا عن الناس ولا يصيبه الوهن، بخلاف من إذا أصابه الفتور نزل إلى ترك العبادة بالكلية أو ترك الالتزام بالكلية، فترات الإضمحلال عنده تنزل به إلى الصفر وما تحت الصفر. وهناك من يكون إذا نزل من 100 إلى 99، وإذا ارتفع فوق 100 أحيان، ولكن لا ينزل إلى درجات سفلى، ما زال هناك يعني همة عالية ولو في فترات الفتور. وتمنع صاحبها هذه الرغبة، تمنع صاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرخص. الرخص التي هي فيها غث هي المقصود بها أو المذموم منها بقى أيما قصد، هو أن يتتبع الرخص من المذاهب، أن يتتبع الرخص التي ليست رخصا شرعية، وإنما أن البعض قد قال كذا، فهذا ليس عنده عزم صادق. لكن مذهب الفلان انت بشوفين مذهب أسهل شوية، طب حسنين عن قول عالم يكون قد أفتى بهذه المسألة، وليس أنه يبحث عما رخص الله فيه من الحق، إنما يأتي الرخص لأجل أن الله سبحانه وتعالى يحب إتيان الرخص، وهذه الرخص التي رخص فيها الشرع، وليس أن جمع فتاوى العلماء في الرخص فيجتمع فيه الشر كله. هذا أحسن ما يحمل عليه الكلام. وإلا فمن يسمي الرخص الشرعية التي رخص الله فيها أنها غثة، وأن من يرجع إليها ويستعملها قد نزل أو رجع إلى غثاثة الرخص، فهذا كلام ليس بسديد، بل كيف يقال عمن رجع إلى ما يحب الله إتيانه أنه رجع إلى شيء غث ليس يساوي شيئا. لكن الذي يحمل عليه كلامه الذي ذكرنا من الرخص المنثورة في المذاهب، وليس برخص شرعية، لكن تتبع أقوال العلماء في الأسهل فالأسهل، وهذا ليس بمذهب أحد معتبر من العلماء، إنما مذهب بعض المتأخرين ممن يجوز للعام أن يتتبع رخص المذاهب، فكذا كلام باطل فاسد. يقول ابن القيم: أراد بالخبر هنا الإيمان الصادر عن الأخبار والرغبة أهل الخبر، يقول: ولهذا جعل تولدها من العلم، ولكن هذا الإيمان متصل بمنزلة الإحسان، منه يشرف عليه ويصل إليه، ولهذا قال: المنوط بالشهود، أي المقترن بالشهود، وذلك الشهود ومشهد مقام الإحسان، وأن تعبد الله كأنك تراه، ولا مشهد للعبد في الدنيا أعلى من هذا. وعند كثير من الصوفية أن فوقه مشهدا أعلى منه، وهو شهود الحق مع غيبته عن كل ما سواه، وهو مقام الفناء وقد عرفت ما فيه. وفي الحقيقة أنهم مغرورون إذا ظنوا أنهم يشاهدون الله عز وجل، لذلك هم يولعون بأنهم هناك من يعبد الله على أنه يراه، ويثبتون الرؤية في الدنيا، وهذا كلام فاسد. ومن يزعم أنه يرى الله في الدنيا فهو كاذب، لأن هذا الأمر لا نزاع فيه ولو بالقلب لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، أعني رؤية الله بالقلب ليست إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، أما رؤية العين فالنزاع أيضا في الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحيح بل الصواب الذي نقل عليه إجماع الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه. يقول: ولو كان فوق مقام الإحسان مقام آخر لذكره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ولسأله جبريل عنه، فإنه جمع مقامات الدين كلها في الإسلام والإيمان والإحسان. نعم، الفناء المحمود هو تحقيق مقام الإحسان، وهو أن يفنى بحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه وعبادته والتوتل إليه عن غيره، عن تعلق ذلك، ويفني من قلبه حب غير الله، يزيل من قلبه خوف غير الله، يزيل من قلبه رجاء غير الله والتوكل على غير الله وعبادة غير الله والتبتل والانقطاع إلى غير الله. فهذا هو الفناء المحمود، نفي كل عبادة لغير الله، وليس فوق ذلك مقام يطلب إلا ما هو من عوارض الطريق، لو عدم الشعور بالنفس ولا بالكون الذي حوله، اللي هو مقام الفناء عند الصوفيين. يقول قول تصون السالك عن وهن الفترة، أي تحفظه عن وهن فتوره وكسله الذي سببه عدم الرغبة أو قلتها. وقول تمنع صاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرخص، أهل العزائم بناء أمرهم على الجد والصدق، فالسكون منهم إلى الرخص رجوع وبطالة، وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل ليس على إطلاقه، فإن الله عز وجل يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه. وفي المسند مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، حديث حسن. فجعل الأخذ بالرخص قبالة إتيان المعاصي، وجعل حظ هذا المحبة الذي أتى الرخص، وحظ هذا الذي أتى المعصية الكراهية. وما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم أمران إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، والرخصة أيسر من العزيمة، وهكذا كان حاله في فطره وسفره وجمعه بين الصلاتين والاقتصار من الرباعية على ركعتين وغير ذلك. فنقول الرخصة نوعان، أحدهما الرخصة المستقرة المعلومة من الشرع نصا، كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورة، وإن قيل لها عزيمة باعتبار الأمر والوجوب فهي رخصة باعتبار الإذن والتوسعة، بمعنى أنه ممكن تصبح عزيمة لو أنه خشي على نفسه الهلاك واجب عليه أن يأكل من الميتة، إذا غلب على ظنه أنه إن لم يأكل هلك ومات فإنه يأثم إذا لم يأكل، ويكون قد قتل نفسه إن مات في ذلك. يقول هي عزيمة باعتبار الأمر والوجوب، لبعض الرخص واجب الأخذ بها في أحوال معينة، لكن هي تسمى رخصة باعتبار أصل تشريعها وهي الإذن والتوسعة، وكفطر المريض والمسافر، لو أنه أفطر، لو أنه صام حتى زاد مرضه وعجز مثلا عن القيام في الصلاة عن الواجبات يأثم. وكذلك الذين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أفطروا في غزوة الفتح أولئك العصاة لما أعرضوا عن الرخص. يقول وقصر الصلاة في السفر على قول من يوجب القصر، وصلاة المريض إذا شق عليه القيام قاعدة، وفطر الحامل والمرضع خوفا على ولديهما، دي رخص ثابتة بعضها واجب وبعضها مستحب الأخذ به وبعضها مباح. قال ونكاح الأمة خوفا من العنت ونحو ذلك، فليس في تعاطي هذه الرخص ما يوهن رغبته ولا يرد إلى غثاثة ولا ينقص طلبه وإرادته البتة، فإن منها ما هو واجب كأكل الميتة عند الضرورة، ومنها وراجح المصلحة كفطر الصائم المريض وقصر المسافر وفطره، ومنها ما مصلحته للمترخص وغيره، ففيه مصلحتان قاصرة ومتعدية كفطر الحامل والمرضع، يعني مصلحة لها والغيرها، ففعل هذه الرخص أرجح وأفضل من تركها، إلا أن في بعضها تفصيل، إذا الحامل المرضع إذا خافت على نفسها ولدها، الفطر في المسافر إذا شق عليه الصوم. النوع الثاني رخص التأويلات واختلاف المذاهب، فهذه تتبعها حرام ينقص الرغبة ويوهن الطلب ويرجع بالمترخص إلى غثاثة الرخص، فإن من ترخص بقول أهل مكة في الصرف، هيقول أهل مكة بيجوزوا مسائل في الربا، ربا الفضل، يجوز أن يبيع مثلا مجهول القدر بمعلوم من نفس الجنس. يقول أهل العراق في الأشربة، أهل العراق في الأشربة في إباحة شرب غير عصير العنب المسكر كثيره، يبيحون القليل فيأخذ بمذهبهم. وأهل المدينة في الأطعمة، المشهور أهل المدينة في الإيه؟ في سماع المعازف، جابوش الأطعمة لأن أهل المدينة لا يحرمون الحمار الأهلي ويرون كراهة فقط الحمار الأهلي وكراهة كل ذي نب من السباع. يقول وأصحاب الحيل في المعاملات، أصحاب الحيل في المعاملات غالبهم من أصحاب الرأي وأتباع أبي حنيفة. وقول ابن عباس في المتعة، قول ابن عباس في متعة النساء وإباحة لحوم الحمر الأهلية، وقول من جوز نكاح البغايا المعروفات بالبغاء وجوز أن يكون زوج قحبة والعياذ بالله زوج زانية، وقول من أباح آلات اللهو والمعازف من اليراع والطنبور والعود والطبل والمزمار، وقول من أباح الغناء، وقول من جوز استعارة الجوار الحسان للوطئ يعير الجارية يوم ولا يومين، طبعا كلام باطل أباطيل المذاهب، وقول من جوز للصائم أكل البرد مع أنه منقول عن بعض الصحابة، وعلى كذلك قول باطل بإجماع أنه يأكل البرد ليس بطعام ولا بشراب، وقال ليس بطعام ولا بشراب، وقول من جوز الأكل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس للصائم، بعض نقل عن بعض السلف أنه قال الصيام يبدأ من طلوع الشمس مش الفجر، وقول من صحح الصلاة بمدهامتان بالفارسية وركع كلحظة الطرف للحنفية متأخرهم، مدهامتان بالفارسية يعني أي آية أي قراءة ولو بغير العربية لو قال مدهامتان بس كده الصلاة صحيحة، وركع كلحظة الطرف دون اطمئنان ونزل على طول، ثم هوى من غير اعتدال وفصل بين السجدتين كحد السيف، عمل يعمل كده ويقول الصلاة صحيحة، يقول ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من الصلاة بحبقة، بحبقة يعني بإيه؟ بريح أو صوت يعني من غير تسليم، ينوي الخروج بإيه؟ مع أن دي فيها يعني بشاعة في الصورة، لكن الخلاف فيها في هل ينوي يكفي النية في الخروج من الصلاة أم أنه لابد من التسليم، صحيح أن السلام واجب وليس بركن. يقول وقول من جوز وطأ النساء في أعجازهن ونكاح بنته المخلوقة من مائه، طبعا قول ده منقول عن مالك الأولاني وهو كذب عليه اللي هو جواز وطأ المرأة في دبورها، لكن هذا قول الرافضة، ونكاح بنته المخلوقة من مائه ده قول الشافعي، الخارجة من صلبه حقيقة إذا كان ذلك الحمل من زنا، وأمثال ذلك من رخص المذاهب وأقوال العلماء، فهذا الذي تنقص وترخصه رغبته ويوهن طلبه أو يوهن طلبه ويلقيه في غثاثة الرخص، فهذا لون والأول لون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لا، الرخص اللي هي مش رخص هي دي الغثيثة، الغث الرخص التي ليست سمينة التي هي غث هي الرخص التي هي عبارة عن أقوال العلماء السهلة وليست أنها رخص شرعية. ما؟ أكل البرد، البرد اللي بينزل من السماء، التلج اللي هو اللي بينزل من السحاب ده مش حبيبات بقى، احنا عندنا هنا تلج جليد، لكن بتاع البلاد التانية دي بيبقى كده عبارة عن ايه؟ مبشور، بالظبط تلج مبشور. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام نعم، أما في اليقظة فهوهم، قد مات محمد صلى الله عليه وسلم اللي يدعي رؤيته في اليقظة رجل كذاب، أدعياء رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة أهل سوء. الصوفية الضلال هم الذين يقولون ذلك. الرسول هيجي في المنديل ازاي هو صاحي كده؟ خداع كذابين، مين اللي يجيبها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هيجي ازاي فيها وقد مات عليه الصلاة والسلام؟ كان اولى بذلك مين؟ الصحابة رضي الله عنهم واهل ائمة العلم والدين، مالك والشافعي واحمد وابو حنيفة البخاري ومسلم والترمذي وابو داود، اهل العبادة والتقوى والصلاح، مش اهل الزندقة والبدع والضلال. اللي بيزعم انه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة فهو رجل كذاب دجال مكروه على اقل الدرجات خلف الصلاة خلفهم الضل والمبتدع. لا، ده بيجعلها مسألة، ولا يزال اهل العلم يسألونه يا رسول الله قلت هذا الحديث ولا لا، سيب البخاري ده منه، سيبك منه البخاري ده، ومسلم سيبك منه انت مالك وماله, ده هو الرجل اي حديث هيسال الرسول سيقظه يقابله في مولد السيد البدوي ولا مولد الدسوقي ويساله يا رسول الله انت قلت الفتوى دي ولا ملتهاش, ولا الفتوى دي رايك فيها, الكتاب ده كله يعرضه عليه قصيده مليانه بالكذب والزور والبهتان والشرك بالله ويقول لك الرسول هو اللي سماها له نظم السلوك تائيه ابن الفارض المجرم الزنديق والعياذ بالله, والتانيين ماشيين على سكته, الراجل الكتاب المليء بالضلالات والمنكرات اللي اسمه البيان القويم ده اللي بيقول فيها تصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم يراه الاولياء في اليقظه وان العلماء يسالونه عن الفتاوى ويسالونه عن التصحيح الحديث وضعفها, ولا تدور في السند بقى ولا تتعب نفسك ووسط الرجال, ولا ان العلماء يقعدوا يدوروا على اتصال ولا عداله ولا جهاله ولا لهم دعوه بهذا, الاولياء كفايه يروح بس في المولد زي ما قلنا ويسال. يا سبحان الله, وليه كتب كل الكتب دي رزمتها ويدور وقف المذاهب ويشوف الشيخ الفلاني قال ايه والامام الفلاني قال ايه وقاسها ازاي وليه يتعب نفسه في القياس, وابو حنيفه كان بيتعب نفسه ليه كل الكلام, ما كان يروح للولي بتاع زمانه ويساله عن الرسول صلى الله عليه وسلم, هو نفسه ولي عندهم كان يسال ليه التعب ده كله, ده زنادقه مجرمين نعوذ بالله. بتاعه المنديل دي جديده دي لا اول مره اسمعها. هو كان معروف عنه التقوى يعني كان بيحفظ يعني مثلا ممكن يختم القران مثلا في ولو كان تقوى. فين التقوى دي, هو التقوى بانهم يحفظ الخيخ من القران قد ايه بقى؟ نعم بيختم كل قد ايه يعني, هو كان بيختم خمس اجزاء في اليوم. اه ولو كان بيختم خمس اجزاء في اليوم ده اولا ده ما يجعلوش انه يشوف القران في المنديل, ده انسان مخدوع, هو شافش الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا هتلاقي شاف جن ولا حاجه. قوله عز وجل وهو يدرك الأبصار, هل إدراك من صفات الله؟ إدراك الأبصار الإحاطة أنه يحيط بها عز وجل, هل الصاحب من أسماء الله وكذا كما ذكرنا تذكر في سياقها ما تتقالش مطلقا, تذكر في سياقها بمعنى أنه معنا عز وجل حاضر لا يغيب. نعم والإدراك تذكر كما ذكرت يدرك وهو الذي يدرك الأبصار سبحانه وتعالى, هل شهيد الأخير غفر له كل ذنب إلا الدين مثل شهيد الدنيا؟ نعم عموم الأدلة تقتضي أنه له كل أحكام الشهادة إلا في الدنيا من أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة, هو ده ابن القيم بيستنكر جدا إن أن يكون الرجل زوج إيه؟ قحبة, القحبة اللي هي الزانية, فبيقول لا الزانية معنى الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة, يبقى لو شخص ثبت عليه الزنا باعتراف أو ببينة لا يجوز أن يزوج من عفيفة, وكذا الزانية لا يتزوجها عفيف, وده الراجح. إن تابوا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له, بمعنى النهي. الصف الأول يكون ممتلئا بعد ثم بعد فترة ما بين الأذان والإقامة يأتي البعض فتقدم الصفوف بما فيها الأول ويجلس في ثم الذي يليه والذي يليه حتى يولى الصف متقدم على الأول. الصفين اللي على اليمين والشمال دول مش هم الصف الأول, الصف الأول اللي وراء الإمام دول واقفين في موقف ضرورة زي الصف الأخير. حتى شيخنا لو بيصلي من بعد المغرب أيا ما كان عايز الصف الأول هو الصف اللي وراء الإمام اللي بيقفوا قدام جزء من الصف الأول وغير مكتمل دول مش واقفين الصف الأول, الصف الأول هو اللي وراء الإمام سبحانه.